وقد حلال حديجه بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى زابان والروع نبي اسلام شكرا لوالي وحي رولا وقدم لكنا دور داب غادو كاترولو حديجه بنت خويلد تغنوته اما شبيبي وتوجه زملوني زملوني مقامبالا فركستا مقامبالا فركستا فزملوه بدي بكمباله كنا يبلي حابون يبتكلو حتى زابان رو شدنا كنا عروب لورلو روى دول تغرشي روب تغرشي فقال لحديجة وأخبر الخبر لقد خشيت على نفسي حديجة الكبرات يفرمل وحال لو شد خبره وتتراولا وأخبر هالخبر خبره وتكلا سيه وتقول ما كلا دا غدوث لقد خشيت على نفسي كسامد جزوط ظلم ودرد والله لقد خشيت على نفسي زوط قد ظلم ودرد دو تشارحين كنا كلام كوچ نبي اسلام ظلم سنا ودرد اكي ما حطرادو چه نبي اسلام كنا ظلم دي اي خطرين ودرد تول دولت اقوال دير نقل قوي كنا اذن حکم آسے کو اقوال دی کنا برائنام یود و قولینا کن اغا محتبر دی یا رجیح دی یو قول دا کو چی جنون مرادی کن سزر لون تیب نوڑی دا لکت خشیتو جنون آن نفسی تو ظلم بگ لون تیب نوڑی چی لون آئی نفسا یاد مرض نوڑی چی بیمور نفسا دوام کول دا کچھ بیور نشا یاد دوام دا برنا اس کا چھ دا سوی کچھ ہمیشہ بھی مور شکر دا لے برگونے سے ہمیشہ بھی مور شکر دوام دا مرد اور یا مرگ وہ صحیح کرے چھ مر نشا پہ ظلم دے مار نہ وڈرے دا آدھے فرشتے دے سخت روب دے وجنا لکه چیره میسوس چیتا کنه جیم پرال مروونی پر یه میدلی چیتا کنه پر اشتاوی یه پخوزو جو کنه بلور بلوری پرایی وینی بیا اصلی بنده با بحنا گاده شی کنه او پا دیر در که چیاله ونایی نشی کنه چیا چی مرد نشی کنه سیکوی چیداری که مرد مراد ده کنه ایده سخت روب دی فرشته ده وجه نه یا لکت خشمی توله نفسی زور پر ظلم اوڑے ہوئے کرے چھے زبی ایزارہ بے خریشتے تل اوڑے ہوئے گلستا برداشتے نہیں سوکرائی بیا بے زفوں کا انداغہ شاید چاہ موتر ہونا بیا بے زفوں کام کرنے ہوئے تا اوکا یا لکت خشی تو نفسی زور پر ظلم اوڑے ہوئے چھے زفوں بے دا بوج نہیں سا دا بوج خوبے لکا برداشت پر مخلوی اخاتہ سے موری روغلا تی مری دا رجح کولا لکه چه نبی اسم پدا پی اولاوی چه دا فرشتا دو نبلو دو نبلا خطرا دو فرشتا دو او پدا پدا پی اولاوی لکه چه موتا کنه پی مری و نبت ملا شو کنه او بیر سار تا رسول کنه ایده خطرا چه دا سار تا ورسو کسار تا نول دو کچه کنه تو لدنیا کفر لنده کری دو یا رکت خشیتو لا نفسی دو کوم نا پو مارد منو ولی چه کوم می بمرکو زور بیس کرنے کم تا سکی ساد تکا ابی چیرے بخبر اصلا امانی یا زور بیس کمنا پا پی غیر بوندے کرنے ابی تو ہمارو کے ویچے گنا دا بیسی میں دویر مکر لے چیزا پی امبار شو ای تغییر نا دے پی غیر نا پا کمنا پوڑا دا پی غیر تا بزی سور شو یا اولا دے پا ظلم دے دے تقذیب نا کم میں بکنا مختا خور رہے والوری کا چی درویخ ہوئی تقذیب میں بکو ورا ته ظلم دې کړه دې نه چې کوم به وطن نه وفړي اې وطن دې ته نور مجبور کو کړو آ کړو بیا سخت مې خلا دې چې څنګه کړه کېری ته خپل دې وطن کړه خپل دې ورا ته ظلم دې ویلای چې به صبر نو کو ته دې صاحب نه کړه دا تکلیف چې کومه تر سړي کړه دې صبر به صبر نو کو برداشت نه وکړه ダトルアコアドウィディラキタハシトナフシブネファカラハディジャーハタリアルタファイチェカンラダベレディレプラシブディレプラオデハタフマラブンダシドタリレプラダカンラハルザハダラソドチネキムドルカナハタラトルダレレクラハルザハダランドوالله ما يخزيك الله ابدا فكثم سرق تصليبك كبير والله تعالى بتوكنا حسك لرسوانك ولا بتو حسك لشرمندانك نبي سنتي هم بارده سرائي ذا بي هم بارده وخديجه بي ايه تصليبك كبير كنا تصليبك كبير كنا وإذا هيك تقويتك وだってもかむだ。あせかのわすのね、はじめちゃあとわすべきかな。だわきいかのぶたえみなるべきで、たすりべきかな。おでぱでぱでぼわだかんしでき ma hatrava the hatravista。ねだいばへで、えらはめけいかんで、そのやりかでたしゅうかな、だきまたすりぱらもかべきかな、ピマツリベクル。ピマハゼキメハケたすりべきかな、おでぴまつりべき。والله ما يحزيك الله بدا جميع الفتاكيد سرا والله تعالى بتوكا هزك لرسوانك اس وجهات بلوي كتب لا تقنقوا رسوانك بلا نوم شرموي بلا إنك لتسلو الرحم الرحيمة إنك لتسلو الرحيمة تخلق القراب كولي وتخلق أخو بيدو كتبا لخلق حلولي فرق القراب كولي جول ستي دخلو ريكب لكرباوي لحاسوتي وعدادو وتحمل كلا كلا بوكا ولشي بوكا ولشي تكرا بوجيا بردشكاوي تبوكي بردشكاوي كلا بوكا ولشي بوكا ولشي كلا لكلا لكلا سريتا ولشي سرقاك شلاتك مثال ولكبي هذه سرقه بالترسيله ايسر يغلام دارين دادا كيرا دا جونغا دا كلا بل كل كنا في سبب من نبيجي أينما يوجه ملاتنا لا يتبع خير وهو كل ما ملات ملات الناس بيتا بولك من هو سبي تكنا بيتا بردش كبير يأتي من سرمادات كي لخورين سرمادات كي كنا يكم ذلك خلق سرمادات سرمادات كي وتكسب المعدومه وتكسب المعدومه اما جرى لا يقبل في الظرف وتكسب المعدومه وما زمر بباب يفعل وتكسب المعدومه كسبا يكسب كسبا كسبت ولا شيء كتير ورشي وتكسب المعدومه وترجع كي اغمر تشانس ذا مول معظم ارگاتوه خلیب بیادار گئے مول بیٹر خوار سکو دا خندو دا سکنا اے مدخ کبیلا خبر آئے مدخ واجه خندو دا منا چه مول بیٹوه بیت خالق لگوه غربا ویتا فکرانا تبر کے اختلی مزیرے کے مشاکتینا کے یا تیزیتینا کے مول بیٹوه بیت فکرانا تبر کے اولا بیجا مدخ کبیلا واجه ویلا جوڑا شی وتقصب المعظومہيا تبيغا جابو جابو جابو خبر دو چه دو عرب سنگا يا دو قريش سنگا بالخصوص كي مسائل كي دولات دير بچي كن اقابل مدخو يو اصل اخاز نسا بي كاروبار او كاروبار نكو يا كن پيسي پلو بند لب گاتا نتو يگشي تاي دا بي دن رئيس نظر ششنو كي كم سائل دتنا كاروباري بيو كيسي بي درگا كي آب قابل مدخو وتقسب المعدومات فتنا غاكي كي دا خبيدة تتوشي كي تتا غاكي كي مول غاكي وتقسبو يبا بيخال ناشي دا من وتقسبو غيركا المال معدومات だめよもふうふうび。たべかれ、たべたがけ、べてた。あもん。ねえ、はかたもんがけてな。あいつらがけて、はかたがけ、あいつらがけて、はかたがけ。エクサー、だめけべてたかれかたかん。わたつむまじま。わたつむがいらかんまんまじま。ねえ、はかたかれ、ばりなけ、ねえ、はかたかれ、もんがけ。هذا م و ا د ي ن ه ا هو غلطه هذا م و ا د ي ن ه ا من يقرا سياده وتكتب م و ا د ي ن ه ا م و ا د ي ن ه ا نسمت لكي فكيرتا تبولي وكراي وتكتب م و ا د ي ن ه ا تنسمت حركتا غريبه تكنا غاتب وتكي يعمل كذا م و ا د ي ن ه ا هو فكيرتا ما دمت ا لكي فكير ك ا ن ش م ا ن د ا سنوي سدات م ر ي ب نشمردا لان ما دمنا ن م ا د م ا كرلاشي امول مريمات م ت ف ب ا ل م ا د م ا وتبر كي نشمر حلقه تغريبه تتبر كملكي وتكري زيف قرايك الكريم تو المسارك والمنيتا مهمان وازي والمنيتا والمسارك كبير وتعين على نوائب الحق نوائب ما من عباد حادثه ونشيد وتم بدك بحال كثره با حادثه حق بونه مدد كي امداد كي بحال كثره با حادثه حق بونه حادثه كي لكي بك كي حادثه بلا حق لي بلا بطيري بي زنا حادثه حق لي سلاب رغلو هو ترمو دي سلاب رغلو كما チャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスのチャパスカビレバカディアゼナナケナバテレウェナハケナエディビナカミスナフレジェケナゼナファイメリウケウケヘニナウケナウォエスレキセウケヘナフモヘベケナウェヘハケサスペイケジェナウメラブコウベケナコウベケナアケリブナランクウオリチペクチルベクチェケナゼルミケナヒナケリケナベルケラハコウケナキャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つけたら、キャラクターを見つハゲタケのハゲタハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハゲタケのハどうかはじいてくらかいで、バラクのマシカリケポテトがほぐいでかんしとおかな。はばれたがやかんだらかかぜかしゃまふらやなピンナケツ、ユジャラケ、ラファクタブパーティーネケ。パイエシパティーケナ。パディーサマジーシパティーボネ、パディーマーシティーボネケナ、チャレボネ。チャレハルカサラダー、ハルカサタウンダパーヒットタウンウンディサム。アフォローザフォローズのアマサノリカカピリ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 アジャリでラハマツイナカアガダガシエビカジャラカハマツサタビエナウアラタカワサイアボデビダカラボデビダアガダガシエビプレブメカナサイバラトナアガカイバトウチェキプレナウアジャリでラハマツイナカアガディンサニハンドディズヨコロネアリブメカナエモファイハザタウンジカナダデプレアラハマツドンダサケビカナアラカタブレブルドレクルティカナシラハマモチャルダザワラハマティナでチャタウェルクラーカーパチャブルブルミラクルパチャブルラハマティナカラハマモチャルカナオトブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルサディカーブルのコマーシャルでサディカーブルのコマーシャルでアロスティシャルのアガーエレベーションのギャグのディクラクルウォーエレベーションのコレファクルのバハクルエケルバハクルのジャマカイブルのスキーでレクリエットシャケナアリケベベベルのミスクルのカラファクルのジャマカウルバチアガーズ・サディカ・バラウィー・エゲル・ハジャーウィー・ケナー。オープン・ムシャーカ・テラワクル・ケジェ・ポキム・ソーサー・テラワレケナー。エフェル・ウィーディ・テラワクル・ディ・ホルム。ベベダーディカ・ダーディ・クレッシュ・ウィーキー。ダーディカ・ファジャーウィー・ケナー。エテベディア・ナクラリ・ソーサー・テラワクル・ホルム・ポール・ケナー。アディベル・バダーディケナー・ウィーキー。アタ・モサディエケナー。シャディバーディレディレディレディレディレディレディレディレディレディレもしあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うと、私はあなたが言うアリコユンバレクルバスヘビルダナチェルセバウジバスウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォーカーのコムウォウェブトゥゴーホベイティケナーとホコフダーハビエティケナーチェトウエンメカラトゥラハメタフェルグラフォレーバトクセブルマドゥマーバトクリウズイファーバトゥベルトゥラハサディケキメハディエネリセンティスメレカラトゥメレトゥダシプティケトゥセダレルハザルトゥカラトゥファイブのサディケナーセレブトゥコンフリーホベティケサーカラトゥラフィリティケナークリスティケナーセレブダレメセケナーセレブトゥロネディケリブルコーチェリーウィキビアフミラピエリケナダハブコスタプシャフォダーレチェルハトラドエビゼバルビチェルハトラドプランペジャワテリダマダイナフェルティケナオケーションウィキアスプリエルドウェルパアマンダパトレカビリアビンダハウスレドウィスレドケナエペパサリアマンティケバハムダビットアマンダケナオファランダルウィキビタリシダスウェチダパブリウスタチェプケーションケンテラワカセミナーメダーカブリスティービアウォト。ヤハケディアカエブリダガラタウェケジトアブリコミラシシキュラジトケラウェルファディラクタパヘラミドレクタヤウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィウィオトヘレポジクルズウィッチモノダダンディピラカンチェザクラパケーションのレコモノハビカバハビビビチバスカナベレシャドケチェザブラマラダガルムクカナアコムザハバコムテウルケチェバスカナモスヤモカナアマラモテカナダラハビカチェベリーイキナハディジャーナリセンタベリーアドロシカチェザーセザカナハビカナセディカバシカナアレグルダハナバヤキレエディアメリティメディアセンメザーティーグバルメセンメサイユーヘウケナエディポケラアハラケセセメレティハードセメイギガンギウケナ ذكر هو كان عارف كيف سرقت شو سرقت شو ذكر شريم كنا أول ما بيها سر يشودا سمت النبي خديجة خديجة بنت النبي صلى حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد الوزا ابن عم خديجة أتت به رأيت النبي هاي خديجة الكبرى شاطر وصل ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد الوزا ابن عم خديجة ورقة ابن سطر وصل ابن عم خديجة ده بدن ده ولايات بيان ده شدي حدني الكبرى اترجع يكيري ده حديث الكبرى كان ذاك يفرز يا يكيري كنا إذا جت رواصور وركاء ابن نفلتا زكاة شدا فأصد شدوا ترجع مكيري خديجة رضي الله عنه كان خويد ليوا وخويد عادي كنا أصد زيايو وأصد بركاني كادا نمنفل وخويد داغا كان دا أصد ولا زمل فلكنا سنوية فلكنا ووركاء وخديجة داخل التريزة ملفنا وكان امر أن تنصر في الجاهلية ووركاء يسايوه كذا نصر الشيء وكان في جاهلية نصر الشيء جاهلية في الإسلام نبخ من نازل كنا داي نصر الشيء اما كي حوض بطمرستي ولد ليس من مذاب هو وزرع داس خلق اياكم مكاشا قد يبوتنا اسلامنا بلبسا بنبوتنا مخشاة خلقه چهكنا فترة سليمه اذا بدفعنا كنا ديگا نفرته ووقشته وچسره دي بطول تبی سنه وسجده لگویتنا يودا ورکانا وبل زيد بن عمر اخا ديگن ديگا نفرته دي فوا دي بطرسينا دوار مرکاس رو کچسا چلوشي چهتا چهتا حق دين تلاشو کی شام تنورم شام سے نصوراوی رحبون دیروی زید ابن عمر کنا آغان لوگ رہتنا فدی رحبون پسو گردی وکاری رہتنا اگر کہا چکیم کنا رحبون ورچکتا دی سورے کا چکیم ملان دفاو چکتا ایک کساو کلا چیزو خدا سے کنا حق دین کو تلاس کردو چیزا سے حق دین چیتا مشتر خبت ترسید و بطور سیجے لگو دی بے ایک رک دا نصرانی ہو خو آگا نصرانی ہو کہ چیزا چیزا ایسان سم چکیم سیح مزا کو تا پابل برکارا دا کنا اما خرق بھی سہت میں ہو کہ چیزا ایسا نکر ابن دا یا کنا جی حیطب زیائی بلی یا حیطب بلی کنا ايه كان اختل مغادة تعريفة وتوكل له ده خبرها لتوكل الله ازي كنا اخيتي همارة كنا عدف ويدو كيري اخيتي همارة كنا مشتا تكيمي ثالثا تشوي كيرو كنا عدف ويدو كيري كنا وعيك وقتا نزيره ده خبره مبره وتوكله اخا نسرعيش ودور كايب نفل ده يسات مغادة كنا غراكو روح لو كنا مكين عظميتا لك نفر نياس الزوا وكان يكتب الكتاب الإبراني روح تكنا كتاب إبراني بذلكلو إبراني جي بكنا لكل زالي دا بكنا فيكتب الإنجيل بيد إبراني كما شاء الله يكتبه بذلكلا بيد إنجيل لا بإبراني جي بكنا آغا تكنا بكنا فلايك خاصة بذلكلا إنجيل بكنا كنقوله بإبراني جي بكنا انجيل بكين عزبه شو سيكو ايه تشدات تسوريالي جبه شو لك توراتا تسوريالي جبه بوله وكنا داغا تسوريالي جبه شو تاسو شكنا خوب يا ورسيا كنا خلقا نكلسا داتا ابراني جبه رو ترجمه كري دي كنا ابراني جبه بوله دو دائي چونك ابراني جبه ورطولا اگر ترجمہ بے کلا کرا تو ادھا نہیں بے ترجمہ کے دنجیل ایتا کنا ایتا بے نکل کولو خلق تبی ساتھ کے بے شخص کولو بیا وکان ایک کتاب رہے ادھا نہیں بے اتلا تو ایتا من جیل بے بریا エジネケテレビバブリカアルアデネカトロペレビバブリエスリアニナヨコンダダダヨコンダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダアパブラエルアラビロガラダジャケタベクルエジリアパラビロガメクルトウルトラダマケルヘブラリジナルトラビアパラビビビタジマーケルケルケダパラビシェケルシェアシータパラビビタジマーケルシー シュリアニーラケマスバブシュリアカパシャムシュリアカユワサバウスリアエソウンシャムタシュリアカユラシーエディレジェクトバトルジェクトスケルシュリアニーティーオーディエブリジェバディエブリメイサラムチケラディアラクネケラヘジャクトクネウティヤシュラチカラベットでやらせないで、のぶんだとしろ、えやらちゅうとてな。だかでじらばんじゅくれしょ、やこらずにくれしょ。おい、のぶんだとせかれ、ポリスをはじくせかきだせのファイブのウトスのからのせて。だってばにじば、とてばにじばぶんじゃねえ。あらとけ、じゅばあげてな。だれもでじゃすりゃりじばらわれら、りじばらわれら。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちブダウダガ、ワカイブルセル、オリンダウ。そうだと、イケリンドウベタウス、イジンサラギリクル。ジョブダウス、ピラリンドウ、ダガナメイケス、プレシュリケル、ノサウグルガロウ、ピラリンドウ。ヤダメイケペダウス、イジニクル、ペダウス、マリンドウ。ウセインフォーダガ、ダヤウセハブネケケケダウス、パヘシュケル、ブダウベタウリンダウス、ダウンベタカラー。アリフィリエクルカパワハリウォーヤダメカパワハリウィーワカリエクルカタリウィーカフェクトリジンダメカリカデベルタリボウィーシュゴドニウィカエルディブルカカウジンカカリセカナダイリノカノハドルカタリボウィカカウレベルタズタキリファカトハディアハディアエクルヤブナアメエクレイジアタルジアエスマメンエブナヒカでは、それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。それを見ることができます。アレンサーウォーズのチェックのフォロスのレクサーウォーカー。で、ユーカーのマザーのユーディネスのウィーカーのハミルウォーズのエタブルウォーズのベルトでキャビラーシェクナー。アレンサーウォーズのキャビラーシェクナー。エタブルウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズのウォーズウォリアルのことはだかかだかさかのチームシーターハスレピー。ウォアムセイクルハスケタイヤベタイヤウィリエティビケナ。ファハバルウォラスメリスンハバルコ。ハバラマラ、ハバルコファハバラブチキマデリリカプリワ。キサーテレクタセフォーウォルフォーカラベラスセクロウバトレイケラ、モテジマナビカリベセキウォルファカルウォルカハーズンダムスアルディ。 نزل على موسى هذا الناموس ده غير أهرزارة ده ناموس ما يصحب يصير أهرزارة ناموس هو جاسوس يوم من هذا جاسوس أهرزارة تغير شيء صحب يصير تا خذت الجاسوس يقول كي تعبك أنا دشرف لا أغا تحقيقات وكنا فاتحة فلاكي من شكوه شرد سيكا يتفسيكا وناموس آغا كي تحير كاتكوه سيدنا الذي بلغت سفرك نشتر غصي ومن هذا هذا ناموس داي بلغينا كبدا دا غارتنا ناموسا شالات في موسى ثم بلا ذكره يعني داي بلغينا جاتولي دلالا سيدنا بلغتش ورقاهو سيدا بعد فرشتيك ان تعرف انت كوي جد آغا فرشتادو شالات في موسى ثم بلا ذكره كنا يسا ثم بلا ذكره سي يتعرف انا ذكره وحي بطره ودو وكي يسعي سمجد كنا ويتم حلو كي يسعي ويكنا دي يسعي سمنا بمشا يوكرا ويكنا يسعي ويكنا يسعي سم ياكن ابن لا بلو ياكن اقفل على بلو ديكنا سالي سنة سايا بلو كان افا يكي مار نبلو افا يكنا خدا يو بسعي زي بلو يعني باكي دانا يكي ويتا فرشتار سياخو باقنا بلس يوكا يكنا زكا يسرفو المسعي سمي تذكر كو يا زكا مسائل زكا كو چه مسائل سن اتفاقی پی مال دا يسوه ناتا مسائل پی مری مانی و يهود دا يسائل سن پی مری نماری زكا يا پرسو يا هم متفقونه ات مری تا زكا كو چه کرا پا مسائل سن آغا پر فرشتا دو آغا يا ليتني فيها جزان يا ليتني يا تنبیر کردو انا دا يتا هم دو زكا جكا نا هاي كاف مولا را في هذا الزب تديك اشتغل سكرا تديك اشتغل سكرا زستا يوروائي في هذا الزب تديك اشتغل سكرا يوروائي وطا يوروائي جزا عنه صحابا كبيرا مرادا مرقوان وادا مصبالا وادا كمرقوشي بيا خدنا اخبر دا دي ليتو دي فرانيتا كان خبر مرقوشي ليتا زيد الكلف قائم اوچه منصوب رو غلوی دو دا اجبسا تقدیر لگئی کنا دو دا کارا سلال اختر اسم خضر فورا اکارا دا خبر دا یا لیتا لی فیا اکونو جزان اکونو جزان کدا کنا کاس دا چه زب پدیش تول شکنا ستا کراوا یو ستا یوری پدیش تول دیشه یا لیتا لی اکون حیا ارمون میں پریش کو سنجوا مائی وئی ایز یو سجو کا قوم مکا چکرہ تو قوم مو سی ازن بندائی وئی اس تکرہ وئی بگتو ایسا کنا ایتو بندت میں بگتو وئی ورکا مسلمونوں کا مسلمون نو دا شکرہ سیہن آئی دی سیکھے چھو مسلمون بدا زکا چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نے رکھا چھے کلا بھوپی اماری کلمات رکھا مسموشہ پر مو مہندر اوڑا دعوت خیال نے رکھا میں ہی یہاں دعوت نے شریک کرا یہاں کنا تسلیم بھی سزارہ ہوڑی کنا اور الہ دلدہ خبر ہے کہ سیدا پی پریشتاب ہو کر خطو تو جروری ہو کر سپی امار شوہ ہے دا خلی تزدیک تا اور خلی تزدیک کلبی ایمان دے پرنہ کسی کتاب الیمان شہ بروشی خیلی تصدیق کر دیکھو ایمان دفر کرتے دی جیسے پہ انقیاد و تسلیم نوی غورا کھیر دیکھا نا انقیاد بھی پکڑا کھنا وہ تہہی مسلمانی دی یا خود انقیاد تسلیم پاتا رشتا ہے چلیمی سمجھے کہ میں ایمان دنوں نے مومن ہے چلی بیلی کل سار پسر کے سمیں ملنے ہوئے تو پہ ہماری ہے پہ تم ایمان دا دی پاتا من دخلے رہ گئے دی هذا يسمى نظام رضا طاقة تشويرا أو يا إسلام دواقنا من أسلم مسلمون لدى يا أو دوان تقول لها يا مسلمون دا تزديد عشتا إقرار عشتا إقرار عشتا ستبين برشوية وسبكرا كومو غوسيا أبن بيانة وكلا فوتف انقياد وتسليم کیونکہ ایک مطلبہ میں رشوی نہ ہوا ذکر انقیاد تسلیم کرے جواتی میں اس کو کریں انقیاد تسلیم جائے ہو 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなアハッピンバーキピンバリコンテプシュノデコンデスマーサラケラケナデサラケタシュリハマハマトトコンデプキリウエイディプニヨノカアンソルカナサンアザラカボミミカアラフェルデカトルノミミチャトクラナボトムテシュリアシュレベトマラトケマトケナマズボトクラクラクトウカダタリアレクラウダワダウクラそのままにしゃぶるか、あんたはフィア。わかるやまたはファーストわかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。わかるわきゅう。ラジハダミティブリックのワキバンツウィードカナファイサブルタタタタタファイサブルタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタあらけしゅうでしゅう。あやさくらしゅうかな。しゅうきゅう、いわゆるチェックなしゅうぞ、さばぞんか。えでらばだかでわしゅうな。かわるしゅうはぶ。うあらめぶすまい、えぶなぶるはまん、あらじゃべるのぶらんさりかだ。わらゆはぶさんさとてばへ。わらゆぶしゅうはぶ、ぞり。و أ ح ب ر أ ب و سلمى بن عبد الرحمن شموت ح ب ا ر ة أ ب و سلمى بن عبد الرحمن شجابر بن عبد الله عن سريع و حاله تبني فتره وهي نكتا كلا فقال في حديثي نبي سبت بحفل حديثي دا ح ب ا ر ة الله تكنا شبين أ ن ا م ش ي شكرا وحي بانتو و بياتو شكلا فلم زر وليو ا سمعت صوت من السماء من فتر ما يغرقو فرفعت بصري سرق من شيك فاذن مرت بجانب بحراء جالس لكوسين بين سمرزه عرفت سجل موته فهراسه وغني وقنا ذاك منذ كيف كتبت ويش فكسيب من الوسطى فرايت من الزينه ولله فرجعت الزينه فاشل فقلت زملني زملني كيف بقي مغرب فقمرت الكتاب كمال في الفتنه فانزلت العقد دائما وكتنا فترت وحي لباب وامر وحداده يا ايها الذين امنوا يا ايها المدثر私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、تحويل لا تحويل قبلة قسموي تحويل ليتا ولا شيء و قبلة قسم دا يو قسم دارا دا چلو منا يو خلق رويل مكنا غن فلان فلان فلان فلان يوزي تولا شيء يده يبي سند وادي يواد علي ادو غن فلان فلان فلان كنا نبي خلطا ويو آل الياد وكنا داري كاية دا كمي قال يارب بكيري فكيم خلد بنه كنا عربي بنه اتو مدار اسناد مدار الاسناد يا مدار الحديث اغريدي هذه كلمه جليلي دار ما تحليل دير كيري جلون من الاسناد يولا اقوز غافي انا ويولا جلون من الاسناد جليلي داغا بلاد كسم داغا بلاد كسم داغا لون من الاسناد جليلي كنا اي بخاري كنا اي دينا دينا دينا كنا بطوس بوي سود من الوداري دي هذا اللي كان بلاد كنا فدهي سود من الوداري دي دا مدار الحديث دا ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا وداليه دوليه ابلا قال مسلم واخبرني بسلمان دبالي اخوى اقول لك هذا يقنع ابن شهاب يسوي الله ذلك ابن شهاب يسوي بالبلاصه ولما سد اخاها يقول لك كيف يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك هل يقول لك جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر جابر اول مره يسمون طرفنا بمستر بي شيء لك نعواد رأيك خطنا بفتر روحي من ودر دو كنا عواد رأيك شيء كنا اي بساد دوري كنا سيدي هو واقع يسلق من بين اولو كنا او دا بس هم كي بين اولو كنا قاسي جسكي دازو طولا دا قشي آخر اشتان مولي دا كنا كنا عدرين پر عبادة عدرين پر عبادة كنا كنا داغ وحي تنقل كي يا ابن دستر وقوم فانظر وربك فقبر نسيابك وطرم ورد فاجورا على فتن وحينا بعد دوين وحي كشي كذا كم حد قرى آياتنا بي سوكي توزوحا كنا وليل إذا سجا داغا بي وسوكي تنا يا ابن دستر كي أبخي ذكر داغا دي كنا سيدا هي كي داغا دو كنا أوزوحا ولا أغا دي فترتنا بعد وشوفوا أغا ممنوع دي فترت وسيو رجل كنا وكنا وداخو بوجدي فترتا كنا أبوزي فترة تدريب كلا غريب كلا وطن إلا باشا كنا أولا نشرب أيال المدسل دا أدوه كلا ذر حط حطوشي شا أولا وحي كلا قرطبشي كما لو توقع شا أيال المدسل وكم فان داغا دا وتوقع شا إكرا بيس مبك خلق داغا دا كنا فرد داغا أولا ويكا دا مطبع شا فترتنا بادا كنا أولا داغا دا كنا حقيقي أولا فآغا دا وفترنا دا كنا إذا في أول داغة إذا في أول متولى فيه فحميله خد واحد قال مخلا